بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوة الإيمان، تنندلينا سلسلة ذا كلمات ذا كوكاربيشة مويزي ورمضاني، تنسوما كتاب شيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، كجينا استقبال شهر رمضان. Tumefikia leo ni darsa ya 4. Sema Sheikh rahimahullah ta'ala, hikamu siyam, hikma za saumu. Awalan, sema kwanza kabisa, annahu shukrun li ni'amillahi subhanahu wa ta'ala, ni kule kufunga hikma yake ni kushukuru zile ni'ama za Allah subhanahu wa ta'ala. ومنها نعمة القرآن كما سبق يمنغوني مهزو نعمة زى الله تبارك وتعالى جويتو نعمة القرآن كما إلو تنقلية كويل زيوة جنبو هيلو. ثانيا، حكمة يبيلي أن العبد أمر بالصوم من أجل أن يحبس نفسه عن معصية الله سبحانه وتعالى. كوهو يمجى من بريش وكفونغا kwa ajili ya kufunga au kuifunga ile nafsi yake na kuizuilia ile nafsi yake na kutenda maasiya au na kumuasi Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala. Fayumarrina nafsahu ala ta'ati rabbihi subhanahu wa ta'ala, kawa ni mwenye kuizoesha na kuipatia mazoezi ile nafsi yake juu ya kumtii mola wake aliyotakasika na kutukuka. ويحبسها عن المعاصي طواعية لله عز وجل. أكاوى نمني كوي زويلية إلى نفسي ياك نمعصية وحاليكم طيعي الله عز وجل. ثالثا، حكمة يتاتو يا عبادهين يا صوم. أسمى شيخ رحمه الله تعالى أنك إذا جعت وعطشت ضعفت الشهوة التي تدفع إلى المعاصي. نكوى لو تشكو ننجانا وتشكو نكيو بس إلي الشهوة يلي ما تمنيو يعني كم فنمتو نكم سكممتو كوينجية كوني معصية ينظو فيك أو شهوة كما إلي ينظو فيك. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ndio kwa sababu hini kwa hini saumu au njana ile kiu hudhufisha zile shahwa na matamanio ya kumpeleka mtu kwenye maasiya ndio imekuja kwenye hadithi tumi alayhi salatu wassalam akisema: enyi kongamano la mabarobaro, akiwa khatibu mabarobaro, atakayeweza miongoni mwenu uzito au majukumu ya ndoa basi aoe, waman lam yastati, na yule asiyeweza kutekeleza mahitaji yale ya ndoa basi fa alayhi bisawm, ni juu yake au ajilazimishe na saumu. Fa innahu lahu wija, kwani hiyo saumu ni kinga kwake yeye, yani kinga na yale maasiya. Naam, ai asema shekhi, yani maana yake yakunu lahu bimanzilati alwija, ile saumu inakuwa ni kama ni yenye daraja au ni yenye cheo cha kinga. Dhalika liannahu yudayiqu as-subula ila ash-shahwa allati rubbama tahmilu al-'abda ala ma'siyati Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ni kwa sababu ile saumu huzifanya dhiki zile njia au huzifanya nyembamba zile njia, wakazifaa ile saumu ikazibana zile njia zikawa ni zenye dhiki, zisiwe ni kunjufu, yani njia ambazo kwamba ni zenye kumpelekea mtu kwenye matamanio na shahawat ambazo kwamba huenda zikambeba yule mja na kumuingiza kwenye kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo njia kama hizo saumu ikazibana ikazitia dhiki ili binadamu yule asifike kwenye kumuasi Allah tabaraka wa ta'ala. نعم، سيما شيخ رحمه الله تعالى رابعا حكمة، أنه أن خلو المعدة من الطعام والشراب يضيق مجاري الدم التي يسلكها الشيطان. نكوى كوليكو كا تومبو نكو كا توبو بسينا شاكولا نكينواجي جنبو هيلي هفانيا هزيتيا ذيكي huzifanya nyembamba zile njia za kupita damu, yani haziwi pana, ambazo kwamba njia hizo ndio anazitumia shaitani kupita na kutembea kwenye mwili wa binadamu. Kwa hivyo shaitani pia huwa si rahisi kumchukua mtu kama yule na kumpeleka kwenye maasia. Khamisan, hikma ya tano, sema Sheikh rahimahullah ta'ala, warada bi anna siyama yakunu sababan fi siha بإذن الله تعالى. إميكوجا كوهيني صوم هو نسباب يمتك بتصحنا أفيا، لكن كوإذن الله تبارك وتعالى قال نبو إذن إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا تعود الإنسان على كثرة الصيام فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه بس يمتو نبو زويا نبو جزويزا كثيريش صوم كثيريش فونغا بس الله تبارك وتعالى هم ببدالة. ذلك بأن الفضلات تذهب وتتلاشى، يعني كوكو يلي ما باكي أو ما شافوا أو شافوا يعني أليوكو كوني مويلي أمبو كمبانو يني كسببيش أنا كل تمراضي هو بوتيا نهو وندوكا كوني ولي مويلي وبني أدامو أنا بكوا نموني كفونغا. أما كثرة الأكل والشرب ama kule kukithirisha kula na kunywa, mtu akakithirisha kula na kunywa, fayusabbibu at-tukham. Asema amma kathratu al-akli wash-shurbi fayusabbibu at-tukham wa yusabbibu al-amrad, kule kukithirisha kula na kunywa jambo lenye kusababisha yani maradhi na kuleta udhaifu wa mwili, mtu akawa na maradhi. فلذلك كان الصوم سبيلا الى الصحه. نا كسبب هي واسما شيخ رحمه الله تعالى ndo ikawa hii ni somo ni njia ya kumfanya mtu afikie kwenye siha, yani apate siha ya mwili. Naam, asema Sheikh رحمه الله تعالى رابع سادسا، ثم أسمى ثم لتتذكر أيضا إخوانك، يعني كتكم ينقوني ما حكمة ذا عبادة هين يصوم نكوكوا وكمبوك والي لغيزاكو وكمبوك لغيزاكو المحتاجين، أي يعني الفقراء والمساكين ndugu zako wale wenye haja miongoni mwa mafukara na wale masakin, wakumbuke ambao hao mafukara na masakin alladhina yaqrisuhum aljoo, wale ambao kwamba ni wenye kukumbwa na kufikwa na hilo jambo au kwenye kufikwa na njaa wenye kuzoea, yani wenye kupatikana na njaa. Maskini na fakiri daima huwa ni watu ambao kwamba wako na njaa, yani chakula hakiwa toshelezi. Walladhina yusibuhum ma yusibuhum min aljaa min alhaja, wenye kufikwa na yenye kuwafika miongoni mwa mahitaji. Asema jambo kama hilo likawa ni yenye kukufanya wewe ni mwenye kuonea huruma, au saumu ikawa ni yenye kufanya wewe mwenye kuonea huruma unapohisi ile hali kwa ule mwezi, ukajua kwa kuna wenzako ambao kwamba mwaka mzima wako kwenye hali hiyo. Naam, sema Sheikh rahimahullah ta'ala, fahadhihi kulluha min alhikam, hizi zote ni katika hikma, ni miongoni mwa hikma za ibada hii ya saum. Wa ahamuha, na iliyokuwa muhimu zaidi katika hizi حكمة إذا صومه ضبط نفسي لكل كويذي بيتي ناكويزيلية إلي نفسي ورياضتها وتمرينها على طاعة الرب سبحانه وتعالى نقول لكم يباتي مزويزي إلي نفسي جو يكم طيع الله سبحانه وتعالى نعم تتقومي أكوني هيلو بإذن الله تبارك وتعالى درس يتقو فواتي تتندلي أن تعريف يا الصوم ميليزو يا صوم kwenye lugha ya Kiarabu na kwenye maana ya kisharia sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.